جدات من بريطانيا. حياكم الله. وإياكم فالشيخ، كيف الحال؟ بخير الحمد لله، كيف أموركم؟ كل شيء بخير مبشرك، بارك الله فيكم. حياكم الله. إيه نعم، أنتم مستعدون حفظكم الله فضيلة الشيخ؟ أي نعم. إيه نعم، تفضل حفظكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بالإخوة في مسجد دار السنة بمدينة لندن عاصمة بريطانيا في مساء السبت 17 من شهر الله المحرم من عام 39 و400 بعد الألف هجرية، في هذه المحاضرة القصيرة التي بعنوان الواجبات على المسلم المقيم في بلاد الغرب، ثم بعد ذلك يكون حوارا مفتوحا أجيب فيه على أسئلة الإخوة بإذن الله تعالى. وهذا الموضوع اقترحه الإخوة جزاهم الله خيرا، فيه بيان ما يجب طلبوا فيه بيان ما يجب على المسلم المقيم بدار الغرب وقد رأيت أن يدور الكلام في هذا الموضوع حول عدة قضايا القضية الأولى مما يجب على المسلم المقيم ببلاد الغرب أن يراعيها، أن ينتبه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني والأرناؤوط وغيرهم. أقول هذا الحديث من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم المقيم ببلاد الغرب أن يراعيه، وذلك أنه إنما أقام في تلك البلاد بشروط الإقامة التي يقررها أصحاب تلك البلاد، فعليه أن يحفظ هذه الشروط وأن لا يخل بها، لأن المسلمين على شروطهم. والمراد من ذلك كل شرط لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الذي يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فهو شرط باطل. المهم أن أول أمر يجب عليه أن يحرص على حفظ الشروط التي أقام أو سمح له بالإقامة على ضوئها. الأمر الثاني الذي يجب على المسلم المقيم في بلاد الغرب أن يراعيه أن يحافظ على العهد والصلح والميثاق الذي بينهم وبين المسلمين فلا ينقضه، فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، والمحافظة على العهد والميثاق تدخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله في صفة المؤمنين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فثاني أمر يجب على المسلم المقيم في تلك البلاد أن يحفظ ذمة المسلمين والعهود التي بينهم وبين هؤلاء في بلاد الغرب فلا ينقضها ولا يحصل منه شيء يخالف هذا العهد والميثاق، لأن الله عز وجل أمر بحفظ العهد والميثاق. الأمر الثالث الذي ينبغي على المسلم المقيم في تلك البلاد أن يحرص عليه، أن يعلم أنه تجوز له الإقامة في تلك البلاد بشرط أن يستطيع إظهار دينه وأن يأمن على نفسه وأهله من الفتن. فإذا كان لا يستطيع إظهار دينه ولا يأمن على نفسه ولا على أهله من الفتن، فإن الواجب عليه في هذه الحال أن يخرج من تلك البلاد مهاجرا إلى بلاد الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله بريئان من مؤمن بين ظهراني مشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: ناران لا تتراءيا، نار مؤمن ونار مشرك. والله عز وجل ذم المؤمنين الذين أقاموا في مكة تحت الكفار ولم يهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعذر من ذلك إلا المستضعفين. فدل ذلك أن من لم يقدر على الهجرة من بلاد الغرب التي لا يستطيع أن يظهر فيها دينه ولا يأمن على نفسه ولا على عرضه فيها، فإنه إذا كان مستضعفا يعذر بالإقامة ولا شيء عليه، وبشرط أن ينتبه أول ما يستطيع الهجرة يهاجر من تلك البلاد، لأنه لا يجوز له أن يقيم في بلاد لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، لا يستطيع أن يظهر فيها دينه. والأمر الآخر مما يجب على المسلم الذي يعيش في تلك البلاد أن يسعى إلى طلب العلم الشرعي الذي يجب عليه. والواجب من العلم الشرعي أن يتعلم ما تقوم به عبادته الواجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعليه أن يتعلم أحكام الطهارة، وعليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وإذا جاء رمضان ووجب عليه الصوم عليه أن يتعلم أحكام الصيام، وإذا ملك المال الزائد عن حاجته وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا عليه أن يتعلم أحكام الحج، وإذا كان يبيع ويشتري عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، وإذا كان يريد أن يتزوج فعليه أن يتعلم أحكام الزواج والنكاح، وإذا أراد أن يطلق عليه أن يتعلم أحكام الطلاق، حتى يقع جميع عمله وتقع جميع عباداته على الصفة الشرعية. فإن طلب العلم الشرعي الذي يحتاجه لإقامة دينه واجب فرض عين، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس وعن ابن عمر وغيرهم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الأمر الآخر الذي يجب على المسلم المقيم في بلاد الغرب أن يراعيه وأن ينتبه إليه وأن يحفظ مع إخوانه، أن يحرص على أن يكون مع إخوانه في تلك البلاد كما في بلاد الإسلام، أن يكونوا إخوة متحابون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتباغض أهل الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فيحرص المسلم على أن يكون يدا واحدة مع إخوانه في محبة وفي وئام وفي أخوة، يعين بعضهم بعض ويساعد بعضهم بعض، وخاصة في تلك البلاد التي من حولهم أهل كفر وأهل مخالفة لشرع الله، فهناك تعظم الحاجة إلى معاني الأخوة وإلى معاني التعاون وإلى معاني المحبة في الله ولله. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر الذي على المسلم في تلك البلاد أن ينتبه إليه وأن يراعيه وأن يحفظه ويتأكد في حقه، أن يحرص على أن يحقق المجتمع المسلم في تلك البلاد كل ما يعين الناس الذين يدخلون في الإسلام، خاصة الفتيات التي يسلمن ولا يجدن وليا لهن، لأن آباءهم وإخوانهم وأعمامهم ومن يكون في حكم الولي لهم كفار، ومعلوم أنه لا ولاية لكافر على مسلم. فعلى المسلمين في ذلك البلاء في تلك البلاد أن يتعاونوا ويعاونوا المسلمات حديثا ويساعدوهن في هذه الأمور بحشمة وبخوف من الله، ويتعاملوا معهن بتقوى من الله سبحانه وتعالى، بحيث أن المسلم يكون عونا لهؤلاء المسلمين الجدد ومساعدا لهم، فيكسب بذلك الأجر الكريم. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا من الأمور التي تجب على المسلم الذي يقيم في تلك البلاد أن يبتعد عن كل ريبة، أن يبتعد عن كل ريبة. وفي المثل عندنا يقولون في اللغة العربية: يا غريب كن أديب، يا غريب كن أديب، يعني أن يبتعد عن أي ريبة، وأن يبتعد عن أي أمر من شأنه أن يثير المسؤولين في تلك البلاد. هذه جملة من الأمور التي ينبغي للمسلم المقيم في بلاد الغرب أن ينتبه إليها وأن يحرص عليها وأن لا يتهاون فيها. وعلى كل مسلم يقيم في تلك البلاد أن يتجنب أمر أخير أذكره، وهو أن لا يجعل تلك البلاد وطنا له، لأن المسلم من حين يسلم هو مطالب بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم، إذا كان يستطيع أن يظهر دينه له أن يقيم، ولكن لا على أن يتخذها وطنا. إذا كان المسلم في تلك البلاد يستطيع أن يظهر دينه ويأمن على نفسه وعلى عرضه، فإننا نقول إقامتك في تلك البلاد جائزة، ولكن لا تتخذها وطنا. ينبغي أن تأخذ قلبك على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وأختم هذه الكلمة لأفتح باب الأسئلة بهذا الأمر، وهو أن من الخطأ الشائع أن يقول بعض الناس: إني هاجرت إلى أوروبا، أو يقول: إني هاجرت إلى بريطانيا، أو هاجرت إلى فرنسا. لأن الهجرة إنما تكون بالانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا العكس، وهذا خطأ شائع خلاف المقرر شرعا من معنى الهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الهدى والرشاد والتوفيق، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أفتح لكم، جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لهداه، أفتح لكم باب طرح الأسئلة لأجيب إن شاء الله على ما أحسن الجواب عليه وما أعلمه، والله الموفق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. السؤال الأول فضيلة الشيخ حفظكم الله: هل يجوز أخذ قرض لمن يريد الدراسة في الجامعة في الغرب؟ نعم، يجوز للمسلم أن يقترض قرضا حسنا من أجل أن يدرس في بلاد الغرب، بالشرط السابق، بالشروط السابقة، وهي أن يستطيع أن يظهر دينه وأن يأمن على نفسه وعلى عرضه الفتنة. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه ولا يأمن على نفسه ولا عرضه الفتنة فلا يجوز له أصلا أن يقيم في بلاد الغرب وهو قادر على الخروج منها. نعم. هو السائل إن حفظكم الله هو القرض يكون ربويا؟ لا، لا يجوز أخذ القرض الربوي للدراسة، ولذلك أنا قيدت الإجابة السابقة بقولي قرضا حسنا. أما القرض الربوي فهو قرض غير حسن، لا يجوز أن يقترض لا للدراسة ولا لغير الدراسة. لا يجوز أن يقترض لا للدراسة ولا لغير الدراسة، لأنه بذلك يتعامل بالربا، والربا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتعامل به، فلعن الله الرابي، فلعن الله آكل الربا والمتعامل بالربا. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. وهذا السؤال الثاني أحسن الله إليكم، ما هي ضوابط إظهار الدين في بلاد الكفر؟ نعم، ضوابط إظهار الدين في بلاد الكفر أن يستطيع أن يظهر شعائر دينه بلا حرج، أن يصلي، أن يصوم، أن يعمل الأعمال الشرعية، وأن يستطيع أن يظهر أنه مسلم والمسلم له الجنة، وأن هؤلاء وأن يقول أن هؤلاء كفار وأن الكفار في النار. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر ذلك فلا يستطيع أن يقول أنا مسلم في النار في الجنة وأنتم كفار في النار، وأنه يخشى على نفسه من ذلك، وإذا أظهر أنه مسلم يخشى على نفسه فهذا إنسان لا يستطيع أن يظهر إسلامه في بلاد الكفر في بلاد الغرب، فعليه إذا كان قادرا على الهجرة أن يهاجر، فإن لم يكن قادرا لا يجوز له أن يمكث حتى يقدر على الهجرة فيهاجر، والله المستعان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أما السؤال الثالث، ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي اختلف أهل العلم فيه، فمن أهل العلم من يحرمه ويمنع منه، ويستدل على ذلك بعموم النصوص الواردة في المنع من الصورة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أفاد لعن المصورين في أحاديث عدة وردت عنه، فاستدل بعض العلماء بعمومات هذه النصوص على أن التصوير حرام، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن التصوير المحرم هو ما كان برسم اليد، هو ما كان برسم اليد، قالوا لأن الأحاديث التي منعت من التصوير الفوتوغرافي قيدته بقيدين، القيد الأول أن سبب العقوبة فيه، القيد الأول أن سبب العقوبة فيه لما فيه من المضاهاة لخلق الله، والقيد الثاني أن ما فيه من التعظيم الذي يؤدي إلى وقوع الشرك، كما حصل مع قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما صوروا عبادهم وصالحيهم بتماثيل على قبورهم، ثم تمادت الأيام فجاء الشيطان لأحفادهم ولأولادهم وقال إن آباءكم وأجدادكم ما صنعوا هذه الصور وهذه التماثيل إلا ليعبدوها، فحبب إليهم أن يعبدوها فعبدوها. ومعلوم أن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهاة، لأنه في حقيقته إنما هو حبس للظل، مثل الصورة التي تظهر على المرآة ومثل الصورة التي تظهر على الماء، فهذا ليس من باب التصوير الذي فيه مضاهاة، إنما هو حبس الصورة التي خلقها الله كما هي على المرآة أو على صفحة الماء. وإذا كانت هذه الصورة الفوتوغرافية غير معظمة وغير ظاهرة بصورة فيها معنى التعظيم المؤدي إلى الشرك، فإن معنى التحريم فيها يزول، وعليه ذهب هؤلاء العلماء إلى جواز التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو، وقالوا بشرط أن لا يكون بحالة فيها تعظيم قد يؤدي إلى الوقوع إلى الشرك كما حدث مع قوم نوح. والذي يظهر لي والله أعلم، والله أعلم، وهو القول الثاني الذي يظهر لي رجحانه، هو القول الثاني. والمسلم إذا أحب أن يحتاط لدينه فليفعل وليختار القول الأول، ولكن لا يمنع من أن يصور لجواز السفر ولحفيظة وللبطاقة الشخصية ولما يحتاجه في الأوراق الرسمية، فإن هذا جائز عند أصحاب القول الأول. واستدلوا على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الدمى والألعاب التي يلعب بها البنات على هيئة الإنسان، أباحها لهم ولم يحرمها، فقد أباح لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بهذه الدمى، وكان منها صورة خيل ذوات أجنحة، وهناك دمى على هيئة الإنسان أباحها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز للمسلم، حتى أصحاب القول الأول قالوا يجوز للمسلم للأوراق الرسمية وللحاجة أن يصور صورة فوتوغرافية ولا حرج عليه، أما ما زاد عن ذلك فهم يرونه حراما. فإذا أراد المسلم أن يحتاط ويأخذ بالقول الأول فليعلم أن أصحاب القول الأول يجوزون ما تحتاجه الأوراق الرسمية من الصور الفوتوغرافية بلا حرج، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وفيكم بارك. كيف يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، يقول كيف يبرئ يداوي؟ كيف إيش؟ يعني كيف يبرئ المسلم نفسه من فعل الخوارج في الغرب؟ المسلم إذا التزم بإسلامه وبطريقة أهل السنة والجماعة فإنه بإذن الله يبرأ من أهل البدع، سواء من الخوارج أو من غيرهم، لأن سلوك الخوارج سلوك شخصية تعرف في علم النفس بالشخصية السيكوباتية، وهي الشخصية العدائية الرافضة للمجتمع والرافضة لمن حوله. فالمسلم إذا تحلى بالإسلام وبآداب الإسلام وبرفق الإسلام وبحكمة الإسلام فإنه بإذن الله تعالى يبتعد عن أن يكون مشابها للخوارج ولغيرهم، وهو لا يحتاج لكي يبرئ نفسه إلى أكثر من ذلك، فإن خلق الإسلام وأدب الإسلام يبعده عن مشابهة أهل البدع وعن طريقة أهل الضلالات، خاصة الخوارج ومن نحى نحوهم ومن مشى على طريقهم. وليعلم المسلم المقيم في بلاد الكفار في بلاد الغرب أنه سفير للإسلام، أنه يمثل الإسلام في آدابه وفي أخلاقه وفي معاملاته، فإذا تحلى بالآداب الإسلامية وبالأخلاق الإسلامية فإنه بذلك يعطي صورة حسنة للإسلام، وفي نفس الوقت يعطي صورة عن نفسه تبعده عن مشابهة الخوارج ومشابهة أحوالهم. وإذا علم أن للخوارج مثلا مسجدا لا يأتيه، وإذا علم أن لهم اجتماعا لا يحضره، وإذا علم أن الخوارج يتحلون بحلية أو يلتزمون لباسا معينا لا يلبسه حتى لا يشابه أهل البدع وأهل الضلالة، وعلى المسلم أن لا يلقي بنفسه في الشبهات، وعلى المسلم أن لا يلقي بنفسه في مواضع التهلكة. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم والسامعين من كل سوء. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السؤال الآخر فضيلة الشيخ، سائل يقول ما قولكم في من يطعن في الشيخ ربيع ويقول هو يريد أن يتحكم في الناس في الغرب لاتباع هواه؟ الشيخ ربيع الله يحفظه ويسلمه من أهل العلم، وهو رجل غيور على السنة وعلى أهلها، وهو حريص على الشباب أن يلتزموا المنهج السلفي، فهو ينشر السنة ويعلم الناس السنة ويحذر من البدعة ويعلم الشباب الموقف الشرعي من أهل البدعة. ولا نعلم في الشيخ ربيع الله يحفظه هو وإخوانه من المشايخ، لا نعلم أنهم يتحكمون في الشباب، أو أنهم مثل ما يعبر بعض الناس أهل دكتاتورية. لا، الشيخ ربيع يعظم السنة ويدعو إلى تعظيم السنة، ويدعو إلى أن يمتثل الإنسان السنة وأن يأخذ بها وأن يحذر البدعة وأن يحذر أهلها. وكون الشيخ حفظه الله هو وإخوانه من المشايخ يحذرون من الأهل البدع وقد يسمونهم ويحذرون الشباب من الجلوس معهم أو من الاستماع لهم أو من القراءة لكتبهم، ليس معنى ذلك أن الشيخ يتحكم في الشباب، بل ذلك معناه أن الشيخ يريد أن يحصن الشباب من البدعة ومن أهل البدعة والضلالة، ويريد أن يبعدهم عن أن يقعوا في مخالفات شرعية تخرجهم عن الطريقة الشرعية التي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول فهذه الآية تبين أن على المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين، فكون الشيخ ربيع يحرص على الشباب في أن يتبعوا سبيل المؤمنين، أن يحرص على الشباب أن يلتزموا بالمنهج السلفي ويحذرهم من البدعة ومن أهلها ومن الضلالة ومن أتباعها، هذا الأمر مما يحمد للشيخ ولإخوانه أهل العلم، لا مما يذم لهم، ولا يدخل ذلك في باب التحكم، إنما يدخل ذلك في باب الحرص على الخير وعلى التعاون عليه والحرص على السنة وعلى إقامتها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. بارك الله فيكم يا شيخ، آمين. السؤال الآخر أحسن الله إليكم، بعض الناس عندنا في الغرب يقول العلماء ليس لهم أي أهمية بالمسلمين في الغرب، ويقول أن العالم في السعودية حفظها الله المشاكل التي تقع للمسلمين في الغرب لا يمنعه من الشرب من شرب الشاي أو أكل البسكويت، فما هو قولكم؟ بارك الله فيكم. أقول هذا الذي يقول هذا الكلام يتجنى على أهل العلم، هو لم يطلع على مدى اهتمام أهل العلم بهذا الأمر، فإن نظرة سريعة إلى الأبحاث التي كتبت عن ما يتعلق بأحكام المقيم في بلاد الغرب وأحكام الجاليات في بلاد الغرب المسلمة وأحكام المسلمين في تلك البلاد، كتبت مجموعة من الأبحاث وكتبت مجموعة من الكتب صنفت من أجل بحث المسائل المتعلقة بالمسلمين في تلك البلاد. ثم هو لماذا يلقي اللوم على علماء الإسلام في السعودية وغيرها، ولا يلقي اللوم على من يستمر في الإقامة في تلك البلاد، مع أن الواجب عليه في بعض الأحيان أن يهاجر منها وأن ينتقل إلى بلاد الإسلام؟ لماذا لا يلقي اللوم على المسلمين الذين يدور حكمهم بين الاستحباب والوجوب أن يهاجروا من هذه البلاد إلى بلاد الإسلام؟ لماذا لا يلقي اللوم على هؤلاء في تساهلهم في طلب العلم الشرعي، في تساهلهم في سؤال العلماء، في تساهلهم في البحث عما يجب عليهم أن يتعلموه من أمور دينهم؟ هؤلاء الذين يلامون والعلم يؤتى ولا يأتي، أن السفر لطلب العلم والانتقال لطلب العلم وإتيان محل العلم، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم. فطالب العلم المسلم يطلب العلم من العلماء، ينتقل إليهم، يسألهم، يباحثهم، يوضح واقع الحال في بلادهم، ويأخذ الحكم ويرجع إلى بلاده. الإمام يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ جاء من الأندلس إلى الإمام مالك في المدينة واستمع منه الموطأ وعاد. الإمام سحنون جاء بالأسئلة التي كانت في المدونة التي دونها أسد بن الفرات وكانت تعرف بالأسدية، جاء إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك وسأله عن هذه الأسئلة، وأجابه بجواب مالك وعدل وغير من أجوبته السابقة وعاد بها إلى الأندلس. هكذا الشأن، الأهل العلم يؤتون، طلاب العلم يأتون إلى العلماء ويسألونهم، أما أن يجلس الرجل هناك وينتظر من العالم أن يأتي إلى بلده إلى بلادهم وأن يتكلم معهم وأن يبين لهم، هذا خلاف سنة طلاب العلم على مدى تاريخ الإسلام. هذا الأخ نصيحتي له أن يستغفر الله سبحانه وتعالى من كلامه في أهل العلم ومن انتقاصه لأهل العلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يتكلم عليهم بهذه الطريقة. وعليه إذا أراد أن يتعلم هو ومن معه أن يأتوا إلى أهل العلم ويسألونهم ويباحثونهم وينقلون إليهم واقع الحال ليستعلموا، وعليه أن يعلم هو ومن معه في تلك البلاد أن مغادرتهم لبلاد الكفر إلى بلاد الإسلام دائرة بين الوجوب والاستحباب بحسب القدرة على إظهار الدين وأمن الفتنة على النفس وعلى العرض. فإذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم ولا يأمنون على نفسهم وعلى عرضهم، فالواجب عليهم أن يهاجروا إذا قدروا، وإلا جاز لهم المكث حتى يقدروا. ومن كان قادرا على إظهار دينه ويأمن على نفسه وعلى عرضه فإنه يستحب له أن يهاجر. ولذلك أقول الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام تدور بين الاستحباب والوجوب بحسب حال الشخص. عليه أن يبث هذا الفقه وهذه المعرفة بين الناس أهل الإسلام حتى يعلم المسلم أنه لا إقامة له على سبيل الاستيطان في بلاد الكفر، وأن عليه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام ويتخذها وطنا. نعم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ السؤال آخر أحسن الله إليكم. هناك شبهة يأتي بها الخوارج، قالوا لماذا توجد معسكرات أمريكية في السعودية ومنها تنطلق لقتل المسلمين في البلدان المجاورة، فما ردكم؟ بارك الله فيكم. ردي أن هذا كذب وافتراء، أن هذا كذب وافتراء. لا توجد قواعد ولا معسكرات أمريكية في بلاد السعودية حفظها الله، إنما القاعدة توجد في قطر. هناك قاعدة أمريكية تعتبر أكبر قاعدة في العالم العربي في هذه المنطقة، توجد بالعيديد بقطر، أكبر قاعدة أمريكية هنا. ولكن هؤلاء الخوارج الإخوان يريدون أن يطعنوا في السعودية بأي شيء ويسكتون عن قطر. السعودية والحمد لله لا يوجد فيها قاعدة أمريكية ولا يوجد فيها معسكرات أمريكية، وليست هناك طائرات ولا هناك معارك تنطلق من السعودية لقتال المسلمين والحمد لله. انظروا من أين انطلقت الطائرات التي قاتلت بلاد الإسلام، وأبحثوا وانظروا حينها الدولة التي مكنت من ذلك إذا كان ذلك هو الذي يعني يقصدونه. أما أن يطعنوا في السعودية فالسعودية لا زالت والحمد لله تبذل الخير والمساعدة لجميع المسلمين، وتسعى في اجتماع الكلمة، وتسعى في قوة الإسلام والمسلمين وحفظ شأفة المسلمين وحفظ أمة الإسلام وجر الخير والنفع لهم في كل مكان. نعم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ السؤال آخر، سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف نجيب النصارى حيث يقولون أن عيسى هو الله لأن الله خلقه من روحه؟ هذا الكلام تناقض. إذا كانوا يقولون إن الله خلقه من روحه، معنى ذلك أن عيسى غير الله، معنى ذلك أن عيسى غير الله. وقرآننا أخبرنا، كلام الله القرآن أخبرنا أنه خلق عيسى بأن أرسل ملكا نفخ فيه من الروح، والروح ملك من الملائكة. يقول ابن عباس ملك من الملائكة جعل الله فيه القدرة على هبة الحياة، على هبة الحياة. فهذه الروح مخلوقة لله، خلق منها عيسى عليه الصلاة والسلام في رحم مريم بدون أب، كما خلق الله بيده من تراب آدم عليه الصلاة والسلام ونفخ فيه من روحه، من هذه الروح التي خلقها. فليس معنى ذلك أن آدم هو الله، كما أنه ليس مثل ليس عيسى هو الله، وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا كان إذا كانت القضية في قضية نفخ الروح، فنقول لما لا يكون الله آدم؟ ولكن الله وآدم، ولكن آدم وعيسى كلاهما مخلوقان لله سبحانه وتعالى. وكلام النصارى فيه تناقض كبير، اعترفوا هم به، عقلاء النصارى اعترفوا بهذا التناقض. إذا كانوا يقولون أن عيسى هو الله، فكيف يقولون أنه مقتول؟ كيف يقولون أنه قتل؟ إذا كانوا يقولون أن الله أن عيسى هو الله، كيف يقولون أن الله نفخ من روحه في مريم؟ من الذي نفخ في مريم؟ فهذا تناقض منهم يفيد أن قولهم بالتثليث قول باطل. وعقلاء النصارى يعني تكلموا في هذا الموضوع وبينوا أن كلام النصارى في هذا الباب كلام فيه مغالطات لا يقبلها العقل، لا يقبلها العقل المجرد، وهو كلام يعني باطل. سبحان الله، كيف جرت هذه العقيدة عند هؤلاء الناس؟ نعم، جزاكم الله خير. سؤال آخر، بارك الله فيكم، ما حكم خلع النقاب في البلاد الأجنبية؟ لأن بعض النساء هنا يكون فيها مضايقات لهن في بلاد الغرب، فما هي فما هو قولكم بارك الله فيكم؟ إذا كانت الأخت تؤمن بأن النقاب واجب لكن يقع لها بعد الأذى من الكفار. أقول هذه صورة من صور عدم الأمن الفتنة، عدم أمن الفتنة وعدم القدرة على إظهار الدين. فمثل هذه الحالة إذا كانت قادرة على الهجرة عليها أن تهاجر. وهنا أفصل بالنسبة للنقاب، إذا كان المقصود بالنقاب أنها فقط تكشف عن وجهها، فأقول يجوز لها أن تكشف عن وجهها، وهو قول الجمهور ونصره الشيخ الألباني رحمه الله في كتبه. وأرجو أن لا حرج عليها إذا فعلت ذلك، بشرط أن لا يكون على وجهها زينة، أن لا يكون على وجهها زينة، وأن يعني تتحرى دائما البعد عن ما يثير الفتنة في لباسها وجلبابها، بأن تراعي الشروط الشرعية في الجلباب، من أن يكون فضفاضا غير شفافا لا يشف ما تحته، لا يكون فيه تشبه بلباس الرجال، لا يكون فيه تشبه بلباس الفساق والكفار، أن لا يكون هذا أن يكون هذا اللباس سابغا ساترا لجميع البدن، لا يبدي إلا لا تبدي إلا الوجه والكفين كما ورد عن جمهور أهل العلم، فإنهم اختاروا أن الوجه والكفين ليس بعورة، وأجاز للمرأة أن تكشفها كما تكشفهما في الصلاة. وهذا نصره الشيخ الألباني، نصر قول الجمهور، وألف في ذلك كتاب جلباب المرأة المسلمة، وألف كتابا آخر يرد فيه على من يوجب تغطية الوجه، سماها الرد المفحم على من تشدد وأوجب وألزم إلى آخر كلامه. أما المعنى الثاني لكشف النقاب، إذا كان المراد منه أن المرأة تكشف عن وجهها وعن شعرها وعن ولا ترتدي الجلباب وكذا، فنقول هذا حرام لا يجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه المرأة يجب عليها وجوبا أن تهاجر من بلاد الكفار إذا كانت تقدر على الهجرة، وإلا تلزم بيتها ولا تخرج حتى يتيسر لها أمر الهجرة، والله المستعان، إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهي مسائل عينية بحسب حال هذه المرأة أو تلك، تكون الفتوى على قدر حاجتها والله أعلم. نعم، نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر، أحسن الله إليكم، ما حكم ترك الجماعة بسبب ظروف العمل، علما أننا ما نسمع الأذان ولا نجد مسجدا في الحي الذي نعمل فيه؟ الذي يظهر والله أعلم أن عدم سماع الأذان وعدم وجود مسجد في المنطقة يسقط عنكم إجابة الجماعة في المسجد، فيكون الواجب عليكم أن تصلوا جماعة في بيوتكم، أو أن تجتمعوا في بيت أحدكم وتصلوا، أو أن تصلي مع زوجك أو مع ولدك أو مع أهلك، فإن هذا يجزئك إن شاء الله. وكذا في العمل، إذا كنت لا تستطيع في العمل أن تخرج للمسجد لأنك لا تعرف مسجدا قريبا، فيمكنك أن تصلي جماعة في عملك مع زملائك في العمل، فإن لم يتيسر لك ذلك عذرت وجاز لك أن تصلي منفردا، والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال آخر، ما هو بعض الناس يقولون بأن وحدة الوجود، أول من بدأ وحدة الوجود هو حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فما ردكم على هذا القول؟ هذا كذب وافتراء على الحسين بن علي بن طالب سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نعلم الأقوال البدعية الضالة قد ثبتت أو صحت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والحسين بن علي من أبعد الناس إن شاء الله عن هذا القول، فهذا كذب وافتراء لا نقبله من قائله ونرده عليه، ولا نسمح له أن ينشره ويبثه بين الناس. كل ما أظهره رددنا عليه وكذبناه وحذرنا منه، فإن القول بوحدة الوجود قول أجمع العلماء على أنه كفر، أجمع العلماء على أنه كفر وقول باطل. نعم. أنا سؤال آخر، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل يجوز شراء لباس للأولاد فيها صور، مع أنها لا توجد لباس كثيرة بدون صور؟ نعم، يجوز أن يشتري الإنسان لباس الأولاد وإن كان فيه الصور، وإن كان فيه الصور، لأنه لا يقصد بشرائه للباس الصورة، لأنه لا يقصد بشرائه اللباس الصورة، ولأن الصورة أصلا بالنسبة للأطفال جائزة ومباحة، جائزة ومباحة، فهو لا يقصد شراء الصورة، وهو إنما يشتري هذا اللباس لكونه لباس. ووجود الصورة في اللباس، في لباس الأطفال، أرجو إن شاء الله يعني أن يكون الأمر فيه واسع، أن يكون الأمر فيه واسع، على أن يعني يحرص المسلم في المستقبل أن يتجنب هذه الألبسة التي فيها الصور ما استطاع. وكذا التاجر الذي يبيع عليه أن يتحرى أن لا يشتري بضاعة فيها الصور، أن لا يشتري بضاعة فيها الصور حتى لا يقع في هذه الشبهة. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استبرأ، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلاص. نعم. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر، ما هو أول كتاب فقهي يدرسه طالب العلم؟ هذا يعني هذا السؤال ما يصلح أن يعين يعني لكل أحد كتاب واحد، إنما نقول أي كتاب فقهي وجدت شيخا سنيا يشرحه ويقرر مسائله ادرسه على هذا الشيخ، ادرسه على هذا الشيخ، وليس هناك كتابا معينا نقول لك هذا الكتاب اقرأه واهتم به. نعم، إذا أردت يعني كتب تشتمل على الفقه وغيره فقرأ كتب السنة، أقرأ سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، أو الكتب التي قامت عليها مثل كتب أحاديث الأحكام ككتاب بلوغ المرام وكتاب عمدة الأحكام وككتاب يعني المنتقى من أحاديث الأحكام للمجد ابن تيمية ونحوها من كتب أحاديث الأحكام أو كتب أحكام القرآن، فهذه كتب تعينك إن شاء الله وتؤسسك على هذا الباب. ونصيحتي أنك إذا وجدت، إذا كنت في بلد وهذه البلد الشائع فيها فقه مذهب من المذاهب، أن تبحث عن عالم يلتزم الدليل ويهتم بالسنة، وتقرأ عليه كتاب من كتب المذهب لتتحرر عندك مسائل فقه المذهب الذي هو شائع في بلدك، وتجعل ديدنك وطريقتك أنك تحفظ المسألة بدليلها وأن تحرص على اتباع الدليل ما استطعت، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. فالشيخ سؤال آخر أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول أين جهنم والعياذ بالله؟ هل هي تحت الأرض السبع كما ذكره الإمام البربهاري في شرح السنة؟ الكون السماوات والأراضين، يعني قربه ابن عباس إلينا فقال السماء بعضها على بعض كالقبة، وقال مرة الكون كالمغزل، يعني من أعلى دائرة كبيرة ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر ثم أصغر ثم يضيق، ففي أسفل سافلين النار جهنم، في أسفل سافلين، في أضيق صورة المغزل، عرفت صورة المغزل الدائرية الواسعة من أعلى تضيق كلما تنزل حتى تكون أضيق نقطة في الأسفل، فالأسفل هذا هو أسفل سافلين، والأرض فوقها السماء الدنيا، والسماء الدنيا كالقبة على الأرض، ثم السماء الثانية كالقبة محيطة بالسماء الأولى، ثم السماء الثالثة كالقبة محيطة بالسماء الثانية، ثم السماء الرابعة كالقبة محيطة بالسماء الثالثة، ثم السماء الخامسة كالقبة محيطة بالسماء الرابعة، ثم السماء السادسة كالقبة محيطة بالسماء الخامسة، ثم السماء السابعة كالقبة محيطة بالسماء السادسة، ثم العرش وهو السماء السابعة محيط بها كالقبة، في الكون كهيئة المغزل، كالقبة من الأعلى كهيئة المغزل، ثم هذا المغزل يضيق، فجهنم في أسفل سافلين، فقول البربهاري أو غيره من أهل العلم يعني به هذه الصورة التي أشار إليها ابن عباس، يعني بها هذه الصورة التي أشار إليها ابن عباس، في أضيق نقطة من هذا الشكل تكون جهنم في أسفل سافلين، وحديث البراء بن عازب ترى يشير إلى هذا المعنى، فإنه ذكر ارتفاع الملائكة بروح المؤمن بريح طيبة، وهوية الملائكة بروح الكافر إلى سجين في أسفل سافلين، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ سؤال آخر، هذا سائل يقول هل لباس الثوب والشماغ في الغرب يعتبر من لباس الشهرة؟ نعم، يعتبر من لباس الشهرة، لباس الثوب والشماغ في الغرب يعتبر من لباس الشهرة، إلا إذا كان شائعا بين الجالية المقيمة في تلك البلد، إلا إذا كان شائعا من لباس تلك البلد، أو كان الإنسان فيه على غير تميز، أما يعني أن يرتديه الإنسان هكذا فهو كأنه يقول شاهدوني أو أنظروا إليه، شاهدوني أو أنظروا إليه، والإنسان يعني لا مانع في كل بلد أن يتزيى بزي المسلمين الذين فيها، أن يتزيى ويتجنب زي وهيئة أهل البدع وهيئة الكفار وهيئة الفساق، إنما يتزيى بزي أهل الإسلام والجالية المسلمة في تلك البلد، لا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم. نعم، بارك الله فيكم. فالشيخ سؤال آخر، سائل يقول عندي مشكلة في معانيتي، عندي مشكلة في معانيتي، وكل مرة أريد الخيرات أخاف على نفسي الرياء، فما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم. أنصحك بأن أذكرك بقول الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض رحمه الله فعل العمل من أجل الناس شرك، وتركه من أجل الناس رياء، فأنت لا يتسلط عليك الشيطان، أنت لا يتسلط عليك الشيطان، عليك إذا أردت أن تعمل الطاعة أن تبادر إلى فعلها، وأن تبعد عن نفسك معاني الرياء، وتذكرك هذه الكلمة، فعل العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، فأنت تفعل الطاعة ولا تبالي بالناس، تفعل الطاعة ولا تبالي للناس، ولا تسمح للشيطان أن يدخل إليك، فإن هذه من وسائل الشيطان. الشيطان أحيانا يفتح للإنسان 99 بابا من أبواب الخير ليدخله في باب من الشر. كيف؟ مثل هذه الصورة، يقول له أنت إذا فعلت الطاعة، أنت إذا فعلت الطاعة كنت مرائيا، أنت تفعله من أجل الناس فيمتنع عن فعل الطاعة. فأنا أقول له إذا وصل الحال إلى كذا افعل الطاعة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وحارب نفسك من معاني الرياء، ولا تترك الطاعة من أجل الناس. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على ذلك، ويبعد عننا وإياك السوء وعن جميع المسلمين. نعم. آمين يا رب العالمين. فهنا الشيخ سؤال آخر، ما نصيحتكم لأخت عندها وسواس عن الأخوات أو الصاحبات؟ فما هي نصيحتكم لها؟ بارك الله فيكم. هذا الوسواس أنواع. هناك الوسواس القهري، وهو مرض نفسي معروف له علاجه الإكلينيكي، يعني له أدوية يعالج بها المريض وتعطى له، يذهب إلى الطبيب النفسي يعالجه، هذا الوسواس القهري. وأحيانا يأتي بصور عدة، وإذا سكت عنه المريض قد يتطور معه إلى تهيؤات وإلى خيالات يراها، حتى يتخيل كأن إنسان أمامه يخاطبه أو يتكلم معه أو يفعل أمامه ما يسوءه. فعليه أن يبادر إلى مراجعة الطبيب النفسي للعلاج. النوع الثاني من الوسواس خواطر من الشيطان، ينفث في نفس المسلم أمور، فهذا يذهب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، الذين إذا مسهم طائف، فهذا يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما نفث الشيطان في روعه ظن السوء بإخوانه، عليه أن يستعيذ بالله من ذلك، ويقول في نفسه هذا من الشيطان يريد أن يوقع بيني وبين إخواني العداوة. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عداوة الشيطان لنا، وأنه تسلط على الإنسان، فجاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح، قال إن للملك لمة في قلب ابن آدم، وإن للشيطان لمة في قلب ابن آدم، وإن لمة الملك إعاز بخير ودعوة إليه، وإن لمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. فالإنسان إذا وجد إعاز بالشر بأي صورة فيعلم أن هذا من الشيطان الرجيم، عليه أن يستعيذ بالله منه ولا يتمادى معه ولا يحقق ما يريد. بل جرب الصلحاء أنهم كلما جاءهم واعز بالخير مع شخص أو في عمل بادروا إلى فعل عكسه إرغاما للشيطان حتى يهرب الشيطان منهم. يستعيذ بالله من الشيطان، فإذا كان الإعاز بأن يعمل سوء مع شخص أو يظن سوء بشخص، ليس فقط يحسن الظن به بل يدعو له ويستغفر له ويهدي له هدية حتى يغيظ الشيطان وينحرق الشيطان. كلما جاءه الشيطان بداعية سوء، بمقولة سوء، بهم سوء على أخ من إخوانه أو أخت من أخواته من أخواتها، فإنه لا يكتفي فقط بأن يستعيذ من الشيطان الرجيم، بل يدعو لهذا الأخ أو تدعو هي لهذه الأخت، وإذا تمادى تعمل معها معروفا، تقدم لها هدية ويقدم له هدية، ويعمل معه خير ويساعده، بل يذكره بخير ويعني يحرق الشيطان في وسوسته السيئة على أخيه أو على أختها المسلمة. فهذه من الأمور التي يفعلها الصلحاء في معالجة مثل هذا الوسواس. النوع الثالث من الوسواس خواطر. خواطر تأتي الإنسان ولا تليق في حق الله أو في الدين، فهذه على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يمسك عن هذه الخواطر ولا يعود إليها ولا يلتفت إليها، والله عز وجل بإذن الله ينصره ويعينه. وقد ورد عن ابن عباس في هذا النوع الثالث من الخواطر أنه يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ووردت أيضا بعض الأذكار الأخرى. فإذا استعاذ بالله من الشيطان وصرف عنه هذه الخاطرة وانشغل بغيرها إن شاء الله لا تضره، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. نعم. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سؤال آخر أحسن الله إليكم. البعض يقول أن حاكم السعودية حفظه الله ليس ولي أمري فيجوز الطعن فيه. خلاص، حاكم السعودية ليس ولي أمره فليطعن فيه، وأنا حاكم مصر ليس ولي أمري فلا طعن فيه، والآخر حاكم هذه البلد الكويت ليس ولي أمره فليطعن فيه، وهكذا يجلس المؤمن يطعن في ولاة الأمور. لا يا أخي، هذا ليس من السنة، هذا ليس من الدين، هذا أمر يعني قواعد الدين تنهى عنه، لأنه ذريعة إلى الوقوع في السوء. إذا كان الله عز وجل نهى المسلمين أن يسبوا آلهة الكفار لكي لا يسبوا الله، فأنت تريد أن تجعل طريقا لسب ولي أمرك إذا كان ملكا مسلما أو رئيسا مسلما، تريد أن تجعل للناس أن يسبوا ولي أمرك بسبب أنك تسب ولي أمرهم وكل آخر يسب الآخر. يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان لعانا ولا كان شتاما، ثم ما فائدة هذا السب؟ ما فائدة هذا الطعن؟ ما فائدة هذا الكلام؟ هذا لا يحقق لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إقامة شرع ولا إقامة دين، بل هذا يؤدي إلى إفساد الدين وإلى إخلال بهيئة المسلم وصورة المسلم، ويجعل أهل الإسلام في حالة شنيعة من السباب ومن الشتائم. وأنا أفرق بين أن تذكر ولي الأمر بعينه وتسميه في بلد من البلاد، وبين أن تتكلم عن الخطأ وتحذر منه، فهذا شيء وهذا شيء. أنت لك أن تحذر من الخطأ يقع فيه أحد من الناس حتى ولو كان حاكما، بدون أن تعينه وبدون أن تسميه، لأنه خطأ وتريد أن تبين الصواب، فهذا لا مانع منه. لكن أن تعين حاكما فتسبه وتتكلم عليه، لا. وبالذات ولا أزكي على الله حكام هذه البلاد السعودية، فإنهم أهل إسلام وأهل خير ويدعون إلى تطبيق الشريعة، بل شهد أهل العلم ونحن نرى هذا الواقع ونلمسه، لا نحتاج إلى شهادة العلماء. الواقع أن بلادنا تتميز بإقامة الشريعة وإقامة الحدود وإقامة معالم الدين وإقامة الشرع، وأن أهلها يشعرون فيها بالأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ولاة أمرنا. فالشريعة معالمها قائمة، والأمن مستتب بإقامة ولاة أمرنا لهذه الشريعة، والعلماء لهم مكانتهم ولهم كلمتهم عند ولاة الأمر، ولا يخرج عن ذلك إلا أهل الضلالة، إلا أهل البغي، إلا أهل البدعة، إلا أهل الخروج. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم الجميع من كل سوء. آمين، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، سؤال آخر أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أمي هجرتني وحاولت مرات وكرات لكي أتكلم معها أو لكي أكلمها، ولكن لا تريد لقائي، فماذا نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم. نصيحتي لها أن تستمر بالمحاولة، وأن تدعو لأمها، وأن تحاول برها، وأن لا تأتي قطيعة منها، فإن حق الوالدين عند الله عظيم، وحتى ولو كان كافرين ما بالك إذا كانت أمها مسلمة، فحقها أولى وأولى. وأن تحسن الظن بأمها، وأن لا تذكر أمها بسوء، وأن تتجنب أي أمر يؤدي إلى القطيعة، وأن تصبر وتتحمل وتستمر في محاولة الوصل والدعاء لأمها والبر بها بالصدقة وغيرها. ونسأل الله أن يعيننا وإياها على ما فيه الخير والصلاح والرشاد. آمين، بارك الله فيكم. ولا شيء. سؤال آخر أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة الجمعة في مساجد أهل البدع؟ إن تم ولكن الشخص يستطيع الوصول لمساجد أهل السنة. إذا كان في مثل بلادكم، إذا كان المسلم في مثل بلادكم لا يجوز له أن يصلي في مساجد أهل البدعة، لا يجوز له أن يصلي في مساجد أهل البدعة، عليه أن يبحث عن مساجد أهل السنة ويصلي فيها، لأن صلاته فيها لها أضرار كثيرة، منها تكثير سوادهم، ومنها تغرير أهل العوام بهم، ومنها أنه قد يشرب قلبه بعض بدعهم ببعض الكلام، فقد يكون الخطيب صاحب البدعة بليغا فصيحا، فتأتي الشبهات، والشبهات خطافة والقلوب ضعيفة. فعلى المسلم في بلادكم أن لا يصلي في مسجد أهل البدعة، عليه أن يبحث عن مسجد أهل السنة، وإلا صلى جماعة هو وإخوانه في بيته أو في محل آخر يتيسر لهم، ولا يصلي مع أهل البدعة، بخلاف المسلم الذي يقيم في ديار الإسلام وولي الأمر ألزم بإمام معين، والإمام المعين في عنده بدعة، فإنه يجوز له أن يصلي خلفه واتباعا لأمر الإمام، لأنه معين من جهة الإمام، بشرط أن لا تكون بدعته مكفرة، بشرط أن لا تكون البدعة التي وقع فيها بدعة كفرية. ونسأل الله العافية والسلامة للجميع. بكذا يا شيخ نكون أكملنا ساعات، عندكم حرج نكمل ولا نكتفي بهذا؟ كما تريد حافظكم الله، لكن عندنا بعد أسئلة. طيب خلاص، حاول أنك لا تستقبل أسئلة جديدة وننتهي من الذي عندك، نكمل. ناخذ قديش؟ ناخذ كم من الوقت كمان؟ والله كما تريدون حضركم الله، نحن والله الأسئلة كم مقدارها الأسئلة؟ كثيرة ولا قليلة؟ كم؟ هي كثيرة، ربما نصف ساعة. طيب أنا إذا تعبت أخبرتك، أتكلم، هات أسئلة. الله بارك الله فيكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير. السؤال آخر، أحسن الله إليكم، هل يجوز العمل في الأماكن المختلطة في الغرب مع العلم أنه من الصعب أن نجد عملا ليس فيه اختلاط؟ إذا كان هذا هو الحال والمؤمن يستطيع أن يحترس ببصره وبنفسه عن الفتنة وعن النظر إلى ما حرم الله، ويجتنب الأمور المخالفة للشرع، فلا يقع في خلوة مع أجنبية، فمن باب يعني من باب وليس له طريق للعمل إلا هكذا، فمن باب الرضا وهو بحاجة إلى العمل، وهو بحاجة إلى العمل والتكسب، فنقول من باب الرضا بأهون الضررين، إذا لم يكن إلا الوقوع في أحدهما فإنه يجوز أن يعمل في مثل ذلك بالشروط التي تقدمت، والله المستعان. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر أحسن الله إليكم، إذا كنت في مسجد يوم الجمعة والخطيب يطعن في علماء السنة ويطعن في ولاة الأمور، فهل يجوز لي ترك المسجد؟ لا، يجوز لك أن تشتغل عن سماع الكلام هذا وتكمل الصلاة، ثم بعد ذلك لا تعود إليه. كان السلف يعني، أنت الآن قدك دخلت وأخشى أن تفوتك الجمعة إذا قلت لك اذهب إلى مسجد آخر، ولذلك ممكن أفصل أقول إذا كان بإمكانك أن تخرج من هذا المسجد وتحضر الجمعة في مسجد آخر في الوقت، مسجد أهل السنة، فافعل، وإلا انشغل عن السماع له في هذا الذي يقوله حتى ينتهي وتصلي ولا تعود إلى هذا المسجد. نعم بارك الله فيكم. سؤال آخر أحسن الله إليكم، هذا السؤال يجب إلى التصوير. يقول نحن نعلم أن العلماء اختلفوا في قضية التصوير، لكن هل يجوز لشخص متمكن في العلم أن يظهر في الفيديو ويرد على النصارى ويدعو للناس للإسلام ويرد على شبهات داعش ويبرئ الإسلام من أعمال داعش؟ من قال بالقول الآخر وهو القول بجواز الصور الفوتوغرافية والفيديو، إذا لم يكن فيه بجواز الصور الفوتوغرافية، إذا لم يكن فيها تعظيم يؤدي إلى الشرك، فيقول بجواز ذلك. والذين يقولون بالقول الأول، إذا تعينت الحاجة إلى الظهور بالفيديو من أجل إبلاغ الدين ومن أجل الرد على الشبهات ومن أجل إبطال كلام أهل الباطل ممن هو أهل لهذا وعنده القدرة لهذا، فإنهم أيضا يفتون بالجواز، يفتون بالجواز. نعم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يقول أن أهل السنة كتاب البربهاري شرح السنة عندهم مثل الإنجيل، إنجيل النصارى؟ أقول هذا كذب وافتراء وتجني على أهل السنة والجماعة. وكذا من يقول أنتم رسولكم أحمد بن حنبل، أو يقول رسولكم فلان أو علان، نقول لا والله هذا ليس بحق، ولكن نحن نعظم أهل السنة وكتب أهل السنة لأنهم ينقلون إلينا كلام أهل السنة، لأنهم يعلمونا سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله. ألو؟ السلام عليكم.